بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين، قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بقيت هذه المسألة المتعلقة بالذكاء، وهي آخر مسألة ختم بها المؤلف باب الذكاء والصيد. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد، والحديث صحيح وجاء عن أكثر من صحابي. وهذا الحديث فيه، وهذا ظاهره، أن الرجل الذابح إذا ذبح شاة أو بقرة أو ناقة وفي بطنها جنين ولم يتبين ذلك إلا بعد أن ذبح الأم، فخرج هذا الجنين، فإن زكاة هذا الجنين هو زكاة أمه. لماذا؟ لأن هذا الجنين تبع للأم، فهو جزء منها كيدها ورجلها وغيرها. قالوا: إذن هذا هو ظاهر الحديث، فلا يقول الإنسان هذا الجنين ميتة كما قال أبو حنيفة، لأن المسألة خلافية بين الجمهور وبين أبي حنيفة. الجمهور مالك والشافعي وأحمد كلهم على أن زكاة الجنين مرتبط بزكاة أمه، فإذا ذكيت الأم فالجنين تبع للأم، بهذا الحديث الصحيح: زكاة الجنين زكاة أمه. أبو حنيفة خالفهم وقال: إن هذا الجنين ميتة ولا يجوز أكله، والميتة حرام. لماذا؟ يقول: لأنه ما ذكي، ويشترط في حل بهيمة الأنعام الذكاء، وهذا لم يذكى فهو ميتة. واستدل بالنصوص العامة: حرمت عليكم الميتة والدم وإلى آخره، فقال هذه ميتة. مالك هو في الحقيقة مع الجمهور، لكنه يزيد شرطا، يقول: زكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعر. ما معنى إذا أشعر أو أشعر؟ أي بمعنى إذا نبت له الشعر. أما إذا خرج هذا الجنين ولم يكن به شعر، يقول: هذا ليس زكاة أمه زكاة له، فهو ميتة، فيشترط هذا الشرط. ما الذي جعله يشترط إذا أشعر؟ الحديث الذي جاء عند أبي يعلى من طريق جابر، وفيه التنصيص: زكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعر. جاء بالتنصيص: إذا أشعر، عند أبي يعلى في المسند من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق حماد بن شعيب، وقد تكلم فيه ابن معين وقال: ليس بشيء. ومنهم من قال هو واه في الحديث، ومرة ابن معين قال ضعيف. وله شاهد عند الحاكم من طريق ابن عمر، وهي أيضا ضعيفة لا تصح. لا يصح شيء في الباب إلا ما استدل به مالك في موطئه، وتعرفون مذهب مالك هو مذهب أهل المدينة، ليس كذلك؟ فمالك روى في موطئه بإسناد صحيح عن ابن عمر، ساق عن نافع، وهذا الإسناد يسمى عند العلماء سلسلة الذهب، لأنها من أقوى الأسانيد، وإن كان هناك خلاف ما هي أقوى الأسانيد. يقول مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. واضح، ذكاة ما في بطنها في ذكاتها، يعني ذكاة الجنين هو ذكاة الناقة، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. أتى بالقيد، وهما قيدان: القيد الأول إذا تم خلقه، اكتمل له يدان وله رأس وله ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. يريد بذلك أنه إذا خرج من بطن أمه وهو حي، لأنهم مجمعون، على أنه لو لم يمت وخرج حيا فهذه ذبيحة مستقلة قائمة بنفسها وفيها حياة مستقرة، فيجب أن إيش؟ أن تذكى. لكن الكلام الآن إذا مات، فالجمهور على أنه إذا مات فذكاته ذكاة أمه، إلا أن مالكا يشترط أن يكون إذا أشعر أو أشعر، يعني أنبت فيه الشعر. طيب، هذا الحديث أو هذا الأثر إذا نظرنا إليه وركزنا كثيرا في عباراته، هل يفهم منه أنه لا بد من كون الشعر قد أنبت؟ أكرر قراءته. يقول ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. هذا معروف، أنا أتكلم على إذا أنبت شعره، إذا تم خلقه إيش؟ ذكر بعد ذلك إذا تم خلقه ونبت، عطف عليها، ونبت شعره. أنا أتكلم عن إنبات الشعر، لأن هو الآن قد نختلف في مسألة الخلق، هذه خفيفة أخف، لأن في شيء زائد وهو إنبات الشعر. هل يشترط إنبات الشعر؟ فهمتم الذي أريده؟ لأن الآن حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، ذكاة الجنين ذكاة، ما في ذكر أشعر أو لم يشعر، ما في ذكر هذا. إذا ذكي الجنين، إذا ذكيت الشاه الأم، فهذا ذكاء، ذكاء للجنين. طيب انظروا الآن ما بوب عبد الرزاق في المصنف. يقول عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. كعب بن مالك صحابي، وهذا ابنه عبد الله تابعي، بل هو من كبار التابعين. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. فالآن جاء الخلاف بين مالك والجمهور، لأن مالك في الحقيقة هو مع الجمهور أن الأصل ذكاة الجنين هو ذكاة لأمه، لكن أبا حنيفة يخالف الجمهور بالكلية، يقول: لا، لا يسمى شيء اسمه ذكاة، هذه ميتة، أشعرت ما أشعرت، تم خلقها لم يتم خلق، هي ميتة. ما هو الواجب؟ الواجب أنها تلدها ثم بعد ذلك تحيا حياة مستقرة ثم تذبح، هذا عند أبي حنيفة. مالك يوافق الجمهور لكن يقول: لابد أن يكون قد أمر. لماذا؟ للأثرين، أثر ابن عمر الذي رواه في الموطأ، ثم أثر عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب بن مالك، وفيه كان أصحاب رسول الله، أصحاب، وهو أدرك كثير من الصحابة، بل قالوا إنه أدرك عمر، فقالوا: إذن هذا دليل على أن الصحابة كانوا على هذا. ثم عبد الرزاق ساق آثارا عن التابعين أنهم كانوا لا يشترطون هذا الشرط، يرون أن مجرد الذكاء للأم ذكاء للجنين. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ الحديث المرفوع. ماذا في الحديث المرفوع؟ ذكاة الجنين ذكاة، قالوا هذا عام. وإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الصحابة فهذا من باب الأكمل والأفضل، وليس المقصود به أنه إيش؟ شرط لا تصح به الذكاء، يعني زاد الصحابة شيئا ليس للشرطية، أنه لا تصح هذه أو لا تحل هذه الذبيحة أي الجنين إذا لم يشعر، بل إذا خرج بعد أن ذبحت أمه بطريقة شرعية فهو حلال. لماذا؟ قالوا: لأنه في الحقيقة هو جزء من أمه، فذكاة الأم ذكاة له. إذن عرفنا الخلاف، لأن حتى الجمهور زادوا على هذا الاستدلال في الحديث الذي ذكره المؤلف ذكاة الجنين ذكاة أمه، قالوا: جاء التصريح في حديث آخر، وهو أن ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، قالوا هكذا جاء عند البيهقي. إذن هذا يخالف ما جاء عن الصحابة، لكن عندما ننظر في إسناده نجد أنه ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عصام بن يوسف وهو ضعيف، فلا يصح لا هذا ولا هذا، لا يصح هذا ولا هذا، أي بمعنى التحديد أشعر أو لم يشعر ما جاء شيء في الأحاديث المرفوعة، إلا ما جاء عند مالك في الموطأ عن ابن عمر، وما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح كذلك إلى عبد الله بن كعب بن مالك، وفيه التحديد بأنه إذا أشعر. اقرأ. باب الأيمان والنذور. الأيمان تأتي في لغة العرب بمعنى اليد اليمنى، يقال لها يمين، وتأتي كذلك اليمين بمعنى القوة والقدرة. وهنا يريد المؤلف الحلف، القسم، هذا هو الذي يريده المؤلف، وهذا معروف عند الفقهاء كلهم إذا قالوا باب الأيمان يقصدون الأحكام المتعلقة باليمين والقسم والحلف. وأما عند الفقهاء فالأيمان هي توكيد، هي توكيد الشيء بذكر معظم، توكيد الشيء. وبعضهم يقول الحلف على الشيء وتوكيده بشيء معظم، لكنه على وجه مخصوص. سيأتي الكلام على هذا الوجه المخصوص في كلام المؤلف. هذا تعريف الأيمان عند الفقهاء. وأما النذور، إذا وصلنا إلى ما يتعلق بالنذر عرفنا النذر. نعم. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن هكذا تكون الأيمان. الله عز وجل في القرآن أقسم بكثير من مخلوقاته، والشمس والقمر والضحى والصافات والليل، والله عز وجل يقسم بما شاء وكيف شاء سبحانه، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيذكر المؤلف أنه من الشرك أن تحلف بغير الله. بقي ماذا؟ بقي إذا أردت أن تحلف، تحلف باسم من أسمائه سبحانه، والله، تالله، وبالله بأحرف القسم المعروفة، والرحمن والحكيم والعزيز، أو تقسم بصفة من صفاته، وعزة الله وقوة الله وعلو الله وقدرته، كل ذلك من صفاته. فلا يكون القسم إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا تنعقد إلا بهذا. الأيمان لا تنعقد إلا بهذا. سيذكر أقسام الأيمان. وهل أقسم الله بنفسه؟ نعم، أقسم الله بنفسه في عدة مواضع في القرآن، يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بلى وربي لتأتينكم، حينما أنكروا الساعة، وهكذا جاءت النصوص. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. فأقسم بنفسه في عدة مواضع في كتابه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأيمان هل الإكثار منها مكروه كما تعارف كثير من الناس؟ يقول لا تحلف، لا تكثر من الحلف، هذا ليس يعني جيد، هذا ليس طيبا، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف، فأنت حلاف لا تحلف. وكذلك يستدلون بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب كم من الآية؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني إذا كنت ستحلف، وهذه فسرها ابن عباس، وجاءت بإسناد من طريق ابن أبي طلحة. هذا الرجل معروف من الإكثار في الرواية عن ابن عباس في التفسير، بل أكثر المفسرين يعتمدون على طريقه، لأنهم يقولون رواه من طريق كتاب، سمع هذا ورواه عن ابن عباس بكتاب وضبط كتابه. لهذا تجد، ما أقول أكثر، بل كل المفسرين يعتمدون على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أن المقصود بهذه الآية كما عند الطبري في تفسيره، وعند ابن أبي حاتم كذلك في التفسير، لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. هذا هو المقصود، وليس المقصود لا تكثر من الحلف. قد أنا أحلف لشيء أراه مهما، لشيء أراه مستحبا، بل النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث كان يحلف ويقسم. ولهذا لما لبس الذهب ثم ترك فقال والله لا ألبسه أبدا. طيب هل أحد استحلفه؟ لما جاء له الأشعريون احملنا يا رسول الله قال والله لا أحملكم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جاءوا يريدون أن يحملهم إلى غزوة تبوك للجهاد، لكن ما يجدوا. لهذا قال الله لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. كانوا يريدون الجهاد لكن ما يجدوا معهم لا سلاح ولا قوة في غزوة تبوك. على كل حال، الآية ليس فيها دليل، وكذلك ولا تطع كل حلاف مهين ليس فيها دليل، لأنها تتكلم عن المهين الذي يكذب في حلفه ويكذب في حديثه، وليس المراد بها أصل الحلف، بل قد يحلف الإنسان ويريد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. وهذا أيضا مجمع عليه، بل ما من عالم من علماء أهل السنة والسلف إلا وقد تكلموا عن الشرك وعن مواضع الشرك وأسبابه، وذكروا أن من الشرك الحلف بغير الله. وهم في الحقيقة يكادون يجمعون على أن الحلف بغير الله هو شرك أصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنه هو شرك، سماه الله شركا. للحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: أو كفر، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وجاء عن عدة من الصحابة. إلا في حال واحدة يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، إذا حلف بغير الله وهو يعظم هذا الشيء أكثر من الله عز وجل. وهذا للأسف موجود، بعضهم إذا قلت له احلف بالله لا يرضى ذلك، لا يرتضي ذلك أن يحلفه بالله، فيقول: طيب سأحلف لك بالله. يقول: لا، احلف أولادك. أولاده أعز عنده من الله؟ فيقول: لا، حتى إذا كنت كاذبا يصيبك الله في أولادك، هم أعز عندك، قل: وأولادي أو وأمي أو وأبي. هذا موجود يا إخوة للأسف، وهذه مصيبة عظيمة. لهذا العلماء استثنوا هذه الصورة: إذا حلف بغير الله وهو يعظم هذا المحلوف أكثر من الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. أما إذا حلف بغير الله فالأصل أنه شرك أصغر عند العلماء، وزد على ذلك أنها من الأسباب التي توصل الإنسان إلى الشرك الأكبر، لأنه في الحقيقة الإنسان لا يحلف بهذا إلا وهو يعظمه. تجده يحلف بالولي، لماذا حلف بهذا الولي الفلاني؟ لأنه يعتقد فيه ويعظمه، فهذه مصيبة. لهذا العلماء بعضهم يقول: هذا الشرك الأصغر تعريفه هي التي توصل إلى الشرك الإيش؟ الأكبر. وسائل وذرائع توصلك للشرك الأكبر، فسميت بالشرك الأصغر. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ليس يمينا ولا ينعقد، كما سيأتي معنا في يمين، اليمين التي تسمى اليمين الغموس، هل تنعقد أو لا تنعقد. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. هذه اليمين هي اليمين المنعقدة، لأن العلماء قسموا الأيمان إلى ثلاثة أقسام: يمين المنعقدة، ويمين التي يقال لها يمين اللغو، ويمين التي يقال لها اليمين الغموس. جماهير أهل العلم على هذا التقسيم، إلا الشافعي يقول: الأيمان عندنا على قسمين، أيمان منعقدة وأيمان لغو. طيب، أين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم وهي من كبائر الذنوب، كما جاء في البخاري وجاء في مسلم: الكبائر الإشراك بالله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الشافعي كان يرى أن اليمين الغموس يمين منعقدة، فلا تكون منفردة وقسمة ثلاثية، هي قسمة ثنائية: لغو ومنعقدة، والغموس مع المنعقدة. لا يعني ذلك أن الشافعي لا يحرم اليمين الغموس، بل هو يحرمها ويراها من كبائر الذنوب، لكن كان يخالف الجماهير بأنها يمين منعقدة. طيب، ماذا تقصد بيمين منعقدة؟ أي فيها الكفارة، هذا هو المراد عندما يقال يمين منعقدة، انعقدت فتجري عليها الأحكام ففيها كفارة. الجماهير يقولون: لا، اليمين الغموس لا كفارة فيها، هي كبيرة من كبائر الذنوب باتفاقهم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، بل سميت غموس لأنها إيش؟ تغمس صاحبها في نار جهنم، لكن لا كفارة فيها. ليس هذا تخفيفا عليه، يقول: ما أوجبوا عليه الكفارة، إذن هذا تخفيفا عليه. لا، هم خلاف ذلك، هم يرون أن الكفارة لا تنفع، لو كفر ودفع عشرات الكفارات لا تكفر هذه اليمين، لأنها لا تكفر إلا بالتوبة، يتوب من هذه الكبيرة. هذه هي اليمين الغموس. واليمين الغموس قال العلماء هي على قسمين في الحقيقة. جاءت السنة وبينت أن اليمين الغموس هي التي يحلف الرجل عليها ويقتطع حق أخيه المسلم، يقتطع ماله، ولهذا أنزل الله عز وجل في ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذه نزلت في اليمين الغموس. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيح في سبب نزولها، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من كندة ورجل من حضرموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي: أين بينتك؟ قال: هذه الأرض، أرضي يا رسول الله. قال: البينة؟ قال: لا بينة لي. وذاك الآخر يدعي ويقول: لا، هي ليست أرضي بل أرضي. فقال له: احلف. دعا عليه، فطلب من المدعي الذي يدعي أنها أرضه، طلب منه الدليل والبينة، فما كان عنده بينة. فطلب من الذي بيده الأرض، لأنه إذا تساقطت البينات لا عند هذا ولا هذا، ينظرون هذا البعير، هذه الأرض بيد من؟ فإن كانت بيد أحدهم هذا صار المدعى عليه. فقال لهذا المدعى عليه: احلف. فقال الحضرمي: إذن يذهب بأرضي يا رسول الله، يذهب بأرضي، سيحلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يحلف أيمان كاذبة ليقتطع بها مال أخيه المسلم إلا كان جزاؤه النار، أو اقتطع بها قطعة من النار. ثم نزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآيات قالوا: إذن هذا معنى الغموس، ليست فقط هي أيمان كاذبة، بل يزيد على ذلك أنه يقتطع مال أخيه المسلم. والتعريف الآخر أو القسم الثاني هي الأيمان الكاذبة من غير أن يقتطع، كأن يقول: فعلت كذا وكذا، ويحلف وهو ما فعل، أو يقول: ما فعلت كذا وكذا، ويحلف وهو فعل. هذه أيمان تسمى يمين غموس. أما اليمين المنعقدة ويمين اللغو فقد جاءت في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن جاء ذكر اللغو وجاء ذكر الانعقاد أو المنعقدة. فالله ذكر حكمين: الحكم الأول: لا يؤاخذكم بيمين اللغو، لستم مؤاخذين، لا تجب عليكم الكفارة، ليست يمينا منعقدة لأن لا كفارة فيها، لكن هي يمين، نعم هي يمين لأن فيها حلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ هذا ما عرفه المؤلف. انظروا ماذا قال: قال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، نفيا أو إثباتا. كأن تقول: والله لأذهبن غدا إلى المسجد النبوي وأصلي صلاة الفجر، هذه يمين منعقدة؟ يمين منعقدة، ذهب وصلى صلاة الفجر، إذن لا كفارة عليك لأنك أتيت وحققت اليمين. الثاني نفى: والله لا أذهبن إلى الجامعة غدا. فإن عكس ذاك الذي حلف على الإثبات أنه سيذهب إلى المسجد وما راح إلى المسجد، عليه كفارة. لماذا؟ لأنه حنث. ما معنى حنث؟ معنى الحنث الذنب، ومعنى الحنث البلوغ، يقولون بلغ الإيش؟ الحنث. ومن معاني الحنث في اليمين هنا أن يخالف الحلف والقسم الذي أقسمه، فتجب عليه الكفارة. فإذا قيل هذا حنث في يمينه، يعني خالف يمينه، ولهذا يقول: والله يمين لا أحنث فيها. ما معنى لا أحنث فيها؟ يعني لا أخالفها، سأحققها. هذه اليمين المنعقدة فيها الكفارة إذا خالفها، سواء كانت إثباتا أو نفيا، سأذهب، لا أذهب، سأفعل، لا أفعل، وهي على أمر مستقبل، غدا سأفعل، في يوم كذا، في الشهر القادم، في السنة، إذا كبرت، إذا إذا، كلها في مستقبل، نفيا أو إثباتا. هذا بالاتفاق أجمع العلماء، وممن نقل الاتفاق محمد بن نصر في كتابه اختلاف الفقهاء، وهو يذكر أيضا عن سفيان الثوري، لأن محمد بن نصر في هذا الكتاب، وهذا يدل على أهمية الكتاب، كثيرا ما يذكر أقوال سفيان الثوري في الفقه، مع أنه قد كتبت رسالة علمية طبعت في مجلد ضخم فقه سفيان، رسالة علمية دكتوراه أظنها، عندي نسخة منها. هنا ينقل عن سفيان محمد بن نصر أقوال سفيان، لهذا انظروا ماذا قال. قال سفيان: الأيمان أربعة، فيمينان تكفران، وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، يمين منعقدة على المستقبل وهي إيش؟ نفي، لا أفعل. أو يقول: والله لا يفعلن فلا يفعل، بات سيفعل مع ذلك ما فعل، فتجب فيه الكفارة. ويمينان لا تكفران، ليس فيهما كفارة، وهما: وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل، هذه تسمى يمين غموس، لأنه حلف أنه ما فعل وهو فعل، يكذب، والله لقد فعلت وما فعل، أيضا غموس، لكنها في النفي وفي الإثبات. ثم قال محمد بن نصر معلقا على كلام سفيان، قال أبو عبد الله، محمد بن نصر كنيته أبو عبد الله، وتوفي سنة 294، أحسنت، وهو شافعي المذهب، وهم أربعة ذكرناهم، قلنا الأربعة المحمدون وكلهم شافعية، وهذا منهم. من الثلاثة الباقون؟ محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمة، محمد بن المنذر، أربعة كلهم شافعية، وكلهم مجتهدون، وكلهم علماء، وكلهم أصحاب حديث، وكلهم أصحاب رواية، ولهم كتب فقدت، لو وجدت هذه الكتب، ونسأل الله عز وجل أن توجد، من أهم الكتب التي ألفت في الحديث والفقه. تهذيب الآثار للطبري وجد منه أجزاء، كتاب عظيم جدا كله آثار. وصحيح ابن خزيمة هذا الذي بين أيدينا ناقص، فقد منه أكثر من الثلث. قال أبو عبد الله، أما اليمينان الأوليان، يعني الذين ذكرهما من؟ سفيان، الأيمان المنعقدة، فلا اختلاف بين العلماء فيهما، يعني إيش؟ إجماع على أنهما منعقدة، تجب فيهما الكفارة إذا حلف على المستقبل في إثبات أو في نفي. نعم، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. هذه اليمين الغموس سميت غموس كما قلنا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، لكن انظروا إلى قوله كانت على إيش؟ على ماض، هذا الذي يفرق بينها وبين اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة على إيش؟ مستقبل. فيقول أنت أمس ذهبت إلى كذا، يقول لا والله ما ذهبت، وهو ذهب على أمر قد مضى. أنت بالأمس فعلت كذا وكذا، فيقول لا والله ما فعلت، وهو فعل. هذه الأيمان الغموس، لو أخذ مال أخيه واقتطعه بيمينه فهذا الذي جاءت به النصوص، اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، والتي نزلت فيه الآية. طيب، هنا قال فهي اليمين الغموس. الشافعي اختلف مع الجمهور، يرى أن الغموس يرى أن الغموس فيها الكفارة، وأنها منعقدة، وأنها لا تنفرد بحكم ثلاثي، يعني تكون هي الثالثة في القسمة، إنما يرى هي الغموس يمين تدخل في المنعقدة. ونقول لهذا الرجل ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لكن تجب عليك إيش؟ الكفارة. الجمهور كلهم يخالفون الشافعي ويقولون لا، لا كفارة فيها. لماذا لا كفارة فيها؟ يقولون أولا لأنها ليست منعقدة، هي كالذي يحلف بغير الله، ألسنا قد قررنا أن اليمين التي هي الحلف بغير الله شرك، وذكر المؤلف أنها لا تنعقد، كذلك اليمين الغموس لا تنعقد ولا كفارة فيها، يتوب إلى الله. وتخفيفنا عندما نقول لا كفارة ليس هذا تخفيفا في الحكم، بل نرى أن الكفارة لا تنفع صاحبها، مثل والعياذ بالله من يأتي امرأته في الدبر، هل عليه كفارة؟ ولو جاءها في القبل في فترة الحيض، هل عليه كفارة؟ لماذا فرق بين الحكمين؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، يقولون أغلظ النجاسات الحيض. قال وهو كاذب عالم، قال فهي اليمين الغموس. طيب، الجمهور لماذا قالوا لا كفارة؟ قالوا لأن الآية التي نزلت في إن الذين يشترون لم تذكر كفارة، وهي الأيمان الغموس. ثانيا، ما جاء في مسند الإمام أحمد وهو صريح في المسألة، خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، وذكر الخامسة اليمين الغموس، وهذا نص في المسألة أخرجه أحمد في المسند، وهذا الحديث أيضا حسنه الألباني في الإرواء. والحقيقة أنا ما بحث في الحديث، أنظر في إسناده وكذا، لكن هو عالق في ذهني من قديم أنه حسن وحسنه الألباني في الإرواء، لعلنا نراجع ونشوف. هذا إذن عندنا الآية، وعندنا سبب النزول في قصة الحضرمي مع الرجل الذي من كندة، وعندنا كذلك الحديث الذي هو نص في المسألة، وزد إلى ذلك أن الكفارة لا تنفعه. لماذا؟ لأنه عليه أن يتوب، فلا تنفع هذه الكفارة. ولهذا في هذه المسألة من باب الفائدة قالوا فرق الشارع بين القبل والدبر، أن أصل الدبر محرم وفيه النجاسة التي لا تفارق المحل، بخلاف الحيض، بخلاف القبل. أليس الأصل في القبل هو الحل للزوج؟ قالوا لكن هذا عارض، مع ذلك هو محرم لا يجوز، لكن لو فعل لأنه يعني جاء إلى الأصل في ذلك وخالف النص فأوجب الشارع عليه كفارة. بخلاف الدبر الأصل فيه أنه لا يقرب هذا المحل، لأن هذا المحل أصلا لا تفارقه إيش؟ النجاسة، وليس هو محل الوضع، بل حتى عند الحيوانات لا تفعل ذلك. اقرأ. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وهذا ما فسرته عائشة في صحيح البخاري، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله، يعني أنت تتحدث فمع زميلك مع أخيك ضمن الكلام ألا يجري على لسانك لا والله بلا والله، وأنت تظن صدق إيش؟ صدق نفسك، هذه تجري على اللسان بلا والله لا والله، هكذا تقول عائشة. فذكرت عائشة أن هذا هو اللغو، وهذا المعنى مجمع عليه، لكن بقي شيء زائد، هل يدخل أيضا في لغو اليمين ما يتعلق بما يحلف عليه الإنسان وهو يغلب على ظنه أن الأمر كذا وكذا؟ يعني مثلا الآن في كل اثنين معروف أنه بعد المغرب عندنا درسنا، أليس كذلك؟ لو تغيب أحدكم فسئل هذا المتغيب أين الشباب؟ عند فلان عندهم درس في منهج السالكين، فقالوا لا اليوم ما في درس، قال لا والله في درس، كيف ما في درس اليوم اثنين بعد المغرب؟ هو هل رأى بعينه؟ لا رأى ولا سمع ولا تكلم، إنما غلب إيش؟ على ظنه، لأن هذا معروف بعد المغرب يجلسون للدرس. أكثر أهل العلم أنه لا كفارة عليه، وهذا يسموه لغو. لماذا؟ قالوا لأنه غلب على ظنه أن الأمر كذلك، فحلف على غلبة الظن فلا كفارة عليه، وهذا يسمى لغو اليمين، هذا وما يجري على اللسان لا والله بلا والله. أما تحلف يمين على أمر مستقبل فيه إثبات أو فيه نفي، فهذه اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة. إذن عرفنا الآن المنعقدة والغموس واللغو. اللغو لا كفارة فيها بالإجماع، إلا أنهم يختلفون في معنى اللغو نوعا ما، طائفة لا تدخل هذه الصورة الثانية التي هي غلبة الظن، وطائفة الذي هي الأكثر تدخلها. وزد إلى ذلك هناك قول ثالث في المسألة في تعريف اللغو، قالوا هو الذي يحلف وهو غضبان، وهذا روي في بعض كتب الفقه عن ابن عباس، قالوا كان يفسر اللغو بالغضب، إذا غضبت فحلفت هذا لغو، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المعنيان اللذان ذكرناهما آنفا هما معنى اللغو، أن يقول بلا والله لا والله يجري على لسانه، والشيء الثاني ما غلب على ظنه ولم يكن الأمر كذلك. وهذا أيضا ما ذكره العلماء، ومنهم محمد بن نصر المروزي رحمه الله. نعم. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، وهذا بالإجماع، لأن هذه هي اليمين المنعقدة، عقد اليمين وحلف على أمر مستقبل في الإثبات أو النفي ثم خالف، لهذا قال بأن فعل ما حلف على تركه، هو قال لن أفعل هو فعل، أو ترك ما حلف على فعله، هو قال سأفعل وترك، وجبت عليه الكفارة بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. ومن نقل الإجماع أيضا محمد بن ناصر المروزي وابن قدامة وابن عبد البر، كل هؤلاء وكثير ممن كتب في هذا ينقلون الاتفاق على ذلك، أن الكفارة واجبة في هذه الصورة. إذن عندنا الآن صورة تجب فيها الكفارة بالإجماع وهي اللغو اليمين، وصورة أيضا تجب فيها الكفارة بالإجماع وهي اليمين المنعقدة، والصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف بين الجمهور والشافعي وهي يمين الغموس. اقرأ. عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام 3 أيام. هذه هي الكفارة بالإجماع بنص القرآن، الله ذكر هذه الكفارة في كتابه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أجمع العلماء على هذا، أن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، التخيير أولا وابتداء بين أن يطعم أو أن يكسو أو أن يحرر رقبة، اختر لك واحدة من هذه، فإذا ما استطاع ما عنده قدرة لا يكفر بالإطعام ولا أن يكفر بالكسوة ولا أن يكفر بالتحرير، فينتقل هذه المرتبة ترتيب إلى المرتبة الثانية وهي أقل، أن يصوم 3 أيام. نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن قدامة وغيرهم، كلهم ينقلون الاتفاق على ذلك. قال عتق رقبة، ألم نتكلم عن عتق الرقبة؟ تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة لما تكلمنا عن الظهار، ما يتعلق بالرقبة وعتق الرقبة المسلمة، وهل يشترط أو لا يشترط، كل هذا الكلام هناك والكلام هنا. أو إطعام 10 مساكين، أيضا تكلمنا عن الإطعام بالتفصيل في إيش كفارة الظهار، إلا أن هناك يطعم 60 مسكينا وهنا يطعم كم؟ 10 مساكين. ارجعوا إلى الدرس إذا يعني أردتم تتفكروا أو تتذكروا المسائل التي طرقت في عتق الرقبة وفي إطعام وفي إطعام للمساكين. أو كسوتهم، هذه التي ما تكلمنا عنها، لماذا؟ لأن في كفارة الظهار لا كسوة، إنما الصوم والعتق والإطعام فقط، بإجماع العلماء أن هناك الكفارة على الترتيب، يحرر الرقبة فإذا لم يستطع صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد صام 3 أيام. الكسوة الخلاف في الحقيقة فيها طويل، وليس هناك ما يدل على شيء. تعرفون ابن جرير، هذا الكتاب من أعظم الكتب التي ينبغي لطالب العلم الرجوع إليه، وقد ذكرت آنفا محمد ابن جرير الطبري. هذا الطبري هو أحد المحمدين، انظروا ماذا يقول بعد أن ذكر الخلاف، وهو أجمل ما في كتب هؤلاء الأربعة، أنهم لا يذكرون شيئا إلا إيش يسوقون الأسانيد. ذكر عن تابعي ساق الإسناد، ذكر عن صحابي ساق الإسناد، ذكر حديثا مرفوعا ساق الإسناد، كله مسند. هنا لما جاء إلى تعريف الكسوة، ما هي الكسوة؟ ساق الأسانيد، ثم هذا أجمل ما في كتابه أنه يرجح، وإن كان في مسائل لم يرجح فيها، لكن كثيرا ما يرجح، ويذكر الاختلاف في القراءات، كثيرا ما يذكر الاختلاف في القراءات. قال بعد أن ذكر الخلاف: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قول من قال عنا بقوله أو كسوتهم ما وقع عليه اسم كسوة، يعني ما تعارف الناس عليه فيطلق عليه إيش؟ كسوة. مما يكون ثوبا فصاعدا، أشار إلى أنه هذا باتفاق، أن الناس إذا أتيت لشخص بثوب تقول له هذه كسوة يقبلها، يقول نعم هذه كسوة، صح ولا لا؟ لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، ليس أقل من الثوب، يعني سروال أو طاغية، هذا لا يقال له كسوة. فكان ما دون قدر ذلك خارجا من أن يكون الله تعالى ذكره عناه بالنقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية. لهذا في صحيح مسلم في قصة الذين جاءوا وهم فقراء، كما قال جرير، هو من حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال عراه مجتاب النمار، انظر ماذا قال، عراه، ثم وعظ الناس عليه الصلاة والسلام وقرأ 3 آيات، ثم قال: تصدق رجل من بديناره، تصدق رجل من درهمه، فقام الناس يتصدقون حتى قام أولهم بسرة عجزت يدا أن تحمل هذه السرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس رأوا فتتابعوا بعده، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الشاهد من الحديث عندما قال إيش؟ عراه، هل هم عراه كما خلقهم الله؟ لماذا قال عراة؟ الثياب التي عليهم في عرف الناس لا تسمى كسوة، لأنها ممزقة وقديمة، وقد يكون في بعضهم ما يملك الثوب كاملا، قد يكون عنده ثوب فقط، قد يملك الرجل فقط ثوبا، وهذا يدل على أنهم كانوا في فقر رضي الله عنهم، لكن ما كانوا يلتفتون إلى هذه الدنيا، ما كانوا يلتفتون إليها. ثم فتح الله عليهم وفتحوا فارس وفتحوا هرقل الروم، وأخذوا الكنزين الأحمر والأبيض، حتى جاء في بعض روايات سراقة، والأصل في الحديث أنه في الصحيحين، عندما أراد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوارين كسرى؟ فضحك سراقة وقال: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. فضحك لأنه ما كان مؤمنا في ذاك الوقت. فقيل، والحديث في الحقيقة ضعيف تحقيق عند إسناده ولا يصح، لما فتح عمر فارس نادى: أين سراقة؟ فألبسه سواري ابن هرمز. نعم، اقرأ. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأتي الذي هو خير، متفق عليه. حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه ما يتعلق أن الإنسان إذا حلف على أمر لا يكون لجوجا وهو يرى أن الخير في غير هذا اليمين، ولهذا جاء في الصحيحين: والله لأن يلج، يلج يعني من اللجاجة، أحدكم في يمين أهله أأثم له من أن يكفر ويأتي الكفارة. ما معنى هذا؟ يعني أنت تعرف أنك لو تركت اليمين وكفرت هذا خير لأهلك وأيسر عليهم، فلا تلج تقول لا أنا حلفت. هذه اللجاجة قد تكون آثم، يعني فيها من المشقة وفيها من الضرر على أهلك. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. فهذا هو المراد هنا، أن يرى شيئا هو فيه خير وقد حلف عليه يترك هذا اليمين ويكفر ويفعل الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حلف على الأشعريين، قالوا احملنا يا رسول الله، قال لا أحملكم، فكرروا احملنا يا رسول الله، عددهم 70 أو 80 وكلهم أشعريون من اليمن قوم أبي موسى الأشعري، فقال والله لا أحملكم، فذهبوا وهم منهم من يبكي. فجاءت الإبل فناداهم وطلب منهم أن يرتقوا على الإبل ويذهبون للغزو، فقالوا قد حلفت يا رسول الله، يعني ظنوا أن الإنسان إذا حلف يبقى على يمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما قال في الحديث. وإن كان هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن سمرة وجاء عن جمع من الصحابة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. وفي بعض الروايات إذا والله إني هكذا، والله إني إن شاء الله إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وهو يخاطب الأشعريين. هذا هو مذهب الجمهور في مسألة التكفير قبل الحنث. ما معنى التكفير قبل الحنث؟ أنك قبل أن تخالف يمينك تذهب وتكفر ثم تخالف اليمين، لأنه ماذا يقول؟ يقول فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يقول والله لن أذهب إلى المسجد النبوي حتى لا أترك واجب أهلي مثلا أو أولادي، ثم رأى أن ذهابه إلى المسجد النبوي إيش؟ خير، فيذهب مباشرة يطعم 10 مساكين ثم يذهب ويخالف اليمين ويذهب إلى المسجد النبوي. هذا هو المقصود. أبو حنيفة فإنه يقول لا يجوز أن تكفر قبل أن تخالف اليمين، خالف اليمين أولا ثم كفر. الجماهير مالك والشافعي وأحمد والصحابة كما قال الترمذي، الترمذي في الجامع يقول هذا مذهب عامة أو أكثر الصحابة. على ماذا؟ على أنه يجوز أن تكفر أولا ثم تخالف اليمين، كما في الحديث. ماذا يقول في الحديث؟ فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لماذا؟ ما الذي جعل أبا حنيفة؟ لأنه جاء في بعض النصوص في الحقيقة أنه قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. اختلفت الرواية؟ نعم اختلفت الرواية، وهي كلها صحيحة، بل في الصحيحين مرة يقول ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ومرة يقول كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذن الأمر فيه سعة ولا ما فيه سعة؟ فيه سعة. وأكثر الروايات هي التي فيها تقديم الكفارة على مخالفة اليمين، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بين أيدينا قال له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. ووافق أبا حنيفة داود الظاهري، تمسك بهذا الظاهر الذي جاء في بعض الروايات وقال به. هم مع تمسكهم بظاهر الرواية قالوا لأن هذا هو الأصل. أنت الآن هل وجبت عليك الكفارة؟ ما تجب الكفارة إلا إذا إيش؟ إذا خالفت. فكيف تخرج شيئا لم يأتي وقته؟ هذا هو مذهب أبي حنيفة، قالوا وقت الكفارة بعد المخالفة. ونقول لهم نعم هذا هو الأصل، لكن جاء ما يدل على جواز المخالفة في ذلك، أن نكفر ثم نأتي أو نفعل الحنث، مثل قضية زكاة الجنين زكاة أمه. أبو حنيفة تمسك في الأصل، ولا شك أن هذا الأصل أيضا صواب، أن ما لم يذكى فهو ميتة، لكن عندنا نص خاص، والنص الخاص لا يقال فيه أن هذا خالف، غير صحيح، يقال هذا أصل وهذا أصل ويعمل بالأصلين. لأن هذا الباب للأسف أكثر من وقع فيه الأحناف، أكثر من خالفوا وضربوا النصوص بعضها من بعض وتمسكوا ببعض الأشياء العامة والقواعد العامة هم الأحناف. الأصل عندنا أن الذبيحة لا تجوز إلا بإيش؟ بالذكاء، وقد ذكرنا شروط الذكاء، أليس كذلك؟ هنا جاء ما يخالف الأصل، وهو أنه يجوز أكل هذه الشاة التي خرجت من بطن أمها بغير ذكاء، هذا يخالف الأصل. لكن ما الذي جعلنا نقول أنه يجوز؟ النص، والنص بنفسه حجة وأصل فيحتج به. صلاة العيد إذا اجتمعت مع صلاة الجمعة ماذا نفعل؟ يجوز أن نصلي الجمعة ظهرا في بيتك إذا صليت العيد في المصلى مع الإمام. طيب يأتيك شخص على الأصل يقول لك كيف الأصل أن هذه صلاة جمعة والنداء، وإذا سمعتم النداء وإلى آخره فاسعوا إلى ذكر الله، أليس كذلك؟ تأتي وتأتي بالحديث، وهذا الحديث أصل، فصار عندنا أصل يجوز لنا أن نستثني من هذه الصورة إذا اجتمع عيدان كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه مسائل كثيرة جدا في هذا الباب، مثل المسألة التي مرت معنا، إذا استوحش الإنسي، الناقة إذا استوحشت وصارت وحشية وهاجت، هل يجوز أن أضربها بالسهم؟ هذا يخالف الأصل، الأصل أني أذبحها لأن أصلها هي إيش؟ إنسي، لكن لأنها صارت غير مقدور عليها. من أين لك هذه المخالفة؟ من الحديث، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. مذهب الجماهير هو الصواب في هذه المسألة. اقرأ الآن ما يتعلق بالاستثناء. وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، رواه الخمسة. نعم، هذا فيما يتعلق بالاستثناء، الاستثناء في اليمين، كأن تحلف على شيء ثم تقول مباشرة إن شاء الله، كأن تقول مثلا والله لا أذهب إلى السوق إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، هذا يسمى الاستثناء. هذا الاستثناء إذا أديت شروطه في اليمين وأتيت بالشروط فإنه يجوز لك أن تخالف هذا الأمر ولا كفارة عليك، فإن الاستثناء يمحو أو وجوب الكفارة. ما الدليل؟ هذا الحديث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، يعني لا ذنب عليه إذا خالف ولا كفارة عليه إذا خالف، فصار الاستثناء نافعا لصاحبه. الأصل في الاستثناء أنه في الحقيقة مستحب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. استدلوا بهذه الآية على أنه يستحب للإنسان دائما يستثني إن شاء الله إن شاء الله، فإذا حلفت على شيء وقلت إن شاء الله ثم لم تفعل لا كفارة عليك. وفي الحقيقة هذا شيء متفق عليه أن الاستثناء نافع، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني، يعني لا حنف على من استثنى. والدليل الذي ذكره المؤلف هو حديث أبي هريرة، نعم رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ومثله حديث ابن عمر وهو عند الترمذي في الجامع، ورواه كذلك أحمد في المسند، وهو مثله في المعنى. لهذا بقي ما يتعلق بشروط الاستثناء. ما هي شروط الاستثناء؟ الشرط الأول أن يكون الاستثناء بالقول، يعني ما ينفع تحلف وتقول والله لا أذهب إلى الجامعة ثم تسكت، فلا تذهب، تقول أنا ما ذهبت، وتذهب تخالف فيقول عليك كفارة، تقول لا أنا استثنيت. أين استثنيت؟ قال في نفسي، إنما الأعمال بالنيات، لم يقل إن شاء الله. انظروا الحديث ماذا يقول، من حلف على يمين فقال، إذن لابد من إيش؟ من القول، هذا الشرط الأول، لابد من القول، ولا تنفعه النية أو مجرد أنه نوى، لا بد أن يستثني بقوله إن شاء الله. الشرط الثاني أن يقصد بهذه إن شاء الله أن يحل اليمين، الذي هو أنه لا تجب عليه الكفارة، لأن الإنسان قد يذكرها تبركا، يقول إن شاء الله متبرك بها فقط، لا، لم يقصد إن شاء الله الذي هو الاستثناء الحقيقي الذي يكون سببا في حل اليمين وأنه لا تجب عليه كفارة. الشرط الثالث أن تكون متصلة باليمين، كأن يقول لا أذهب إلى الجامعة، لا أفعل كذا كذا، ثم يسكت، يأتي اليوم الثاني يقول إن شاء الله، أو بعد أسبوعين إن شاء الله، سأبقى سنة كاملة ثم أقول إن شاء الله، ولا كفارة علي. إذن هذه ثلاثة شروط، أن يكون بالقول، أن يكون متصلا مباشرة، وأن يكون ماذا؟ أن يقصد به حل اليمين. لهذا ذكروا في قصة نبي الله سليمان عندما قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أكثر ما جاء في الروايات 100 امرأة، جاء 70 وجاء 90 وجاء 60، وتلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل. فالشاهد من هذا أنه لو كانت تنفعه إن شاء الله بعد مدة لقال للملك لا بأس أقولها بعد شهر بعد شهرين، فحصل أن نبي الله لم يقل فحصل ما حصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولو استثنى لولدت كل امرأة منهن غلاما، لكن لم يحصل ذلك لأنه لم يستثني. أيوب عليه السلام أليس حلف يمينا على أنه سيضرب امرأته، فلما قام من مرضه شعر بشيء من الحرج أن يضرب المرأة التي وقفت معه وساندته، فالله عز وجل قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني طبق اليمين نفذه، لكن خفف له الضغث. تعرفون الضغث؟ الشماريخ التي متعلقة بالنخلة الصغيرة، هذه الشماريخ جمع مئة وضرب ضربة واحدة، هذه هي كفر عن يمين. لو كان الاستثناء ينفع بعد مدة لقال له الله قل إيش؟ قال إن شاء الله وتنحل اليمين، لكنه لا ينفع. هذا من الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء. آخر مسألة ختم بها المؤلف ما يتعلق بالأيمان، وهو أنه يرجع في الأيمان إلى ثلاثة أمور، لأن الأيمان في الحقيقة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكان وباختلاف الأماكن وباختلاف كذلك الناس، يختلفون في المعاني وفي النيات وفي السبب الذي جعله يحلف ويقسم على هذا الأمر. لهذا أول ما ابتدأ قال نية الحالف، ماذا أراد بهذا اليمين؟ يعني رجل قد يريد العموم، يقول والله لا أركب سيارة، ماذا أردت؟ يقول أردت كل سيارة، لن أركب سيارة. لكن رجل أراد أن يخصص شيئا معينا، قال أنا قصدت والله لا أركب سيارة أي السيارات الكبيرة فقط وأرى أنها مزعجة، هكذا نويت؟ قال نعم، إذن تبقى على نيتك. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات. لهذا كما ذكر المؤلف أول سبب ما يتعلق في نية الحالف، ماذا يريد؟ ثم بعد ذلك إلى السبب الذي هيج اليمين، ما الذي جعلك تقسم هذا اليمين؟ سبب معين. لكن نضرب مثالا، كان يقول مثلا يكون هناك سبب هيج يمينه، والله لا أسافر إلى فرنسا، والله لا أسافر إلى هولندا، أقسم يمين على هذا. لماذا حلفت لا تسافر؟ قال لأنها بلاد كفر، فهذا السبب الذي هيجني لما سمعت أخبارها وما يفعلون بالمسلمين والكفر الذي فيها حلفت أني لا أسافر. هذا السبب هو الذي هيج اليمين، أنه جعل عدم ذهابه أنها بلاد كفر. طيب خلاص ذهب السبب الذي هيجه، إذن يجوز له أن يسافر. وهذا في كل ما يهيجه اليمين، إذا زال السبب زال حكم اليمين. ثم قال وهو السبب الأخير، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، لأن هناك قد لا يتطابق اللفظ مع النية. يعني مثلا قال والله لا أكل خبزا، فجاءوا له بأرز فقال لا أنا ما أكل الرز لأني حلفت. قال أنت حلفت عن الخبز، هل تنطبق الآن النية مع اللفظ؟ ما تنطبق، هذا غلط، أليس كذلك؟ هو يقول هنا ثم إلى اللفظ الدال، ينظر إلى هذا اللفظ أولا إلى نيته، ثم ما الذي هيج يمينه، ثم اللفظ، لأنه قد لا ينطبق اللفظ على هذا المحلوف. أنت حلفت على الخبز وهذا أرز، فلا ينطبق، فلا يقال أن هذا يمين. فلا بد من النظر إلى الثلاثة الأمور، إلى نية الحالف، إلى سبب ما هيج اليمين، إلى لفظه الذي تلفظ به، لأن أيضا حتى في الألفاظ الناس تختلف والأعراف تختلف، صح ولا لا؟ لو قال والله لا أكل رأسا فأتوا له برأس سمكة، يقول لا أنا قلت والله لا أكل رأسا وهذا رأس. طيب هل رأس السمكة يؤكل أصلا؟ في الغالب ما يأكلوه، لكن لو كان في بلد معروف أنهم يأكلوا رأس السمك يبقى على الأصل، نقول هذا يدخل فيه. لكن نفسه هو عندما قال والله لا أكل رأسا يقصد الرؤوس التي تؤكل، كرأس البقرة، رأس الإبل، رأس كذا. لكن لو أتى له برأس سمكة أو رأس جراد أو شيء من ذلك، لا هذا ما أصلا ما جاء في بالي عندما أقسمت يمينا أني أريد هذا. ثم ختم باب الأيمان بشيء يتعلق يخرج من القاعدة، وهو نية المستحلف، ولهذا قيده قال بالدعاوى، ما يتعلق بالقضاء والدعوة القضائية. وهذا عندما تأتي إلى القاضي فيدعي مدعي، يقول فلان أخذ أرضي، فيقول له يا فلان أخذت أرضه؟ أنا أضرب مثالا والأمثلة كثيرة، فيقول لا ما أخذت أرضه. سرقت ماله، يقول أنك أخذت 50,000 منه أو تدينت منه دين وهو ما عنده بينة، هل فعلت هذا؟ يقول لا ما فعلت هذا. فيقول إذن عليك أن تحلف اليمين. لماذا؟ لأن المدعي ما عنده بينة، والذي ينكر عليه إيش؟ اليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالب باليمين فيحلف، يقول والله ما أخذت منه 50,000. حلف أليس كذلك؟ لما خرج قالوا له أنت أخذت، قال لا أنا نويت اليوم ما أخذت 50,000. فهمتم؟ فيقول هذا الذي نويت، الحمد لله ما وقعت في الحرام. لا، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين على نية المستحلف. من الذي استحلفك؟ فلان القاضي. فيجب أن تحلف على ما يريده هو، أنك أخذت منه 50,000 سواء اليوم أو قبل سنة، فلا ينفعك أن إيش؟ أن توري في الدعاوى. الأصل أن اليمين على نية الحالف. ألم نذكر أنه النية في أول الأمور إلا في هذه الصورة عند القاضي وعند الحقوق، حقوق الناس. لا يجوز لك أن توري وتقول أنا كنت أقصد ونيتي كذا. لا، إنما النية على من استحلفك. تقول له حقي كذا وكذا عندك، فيقول لا ما عندي. احلف. هنا لما قلت له أحلف على نيتي أنا بالحق الذي أنا الذي أريده، فإن حلف وقصد التورية والتدليس فهذه يمين غموس، لا ينفع أن يقول وريت ودلست وقصدت، لأن اليمين على نية من؟ المستحلف. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.